طيب يا محمد، شو الفرق بين فتنة المحيا وفتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال؟ فتنة المحيا عامة يدخل فيها الدجال، الدجال بس تخصيص لشدة فتنته. المسلم يقول أنكم تفتنون في قبوركم قريبا فتنة الدجال، فتنة عظيمة في القبر. كما أن فتنة الدجال عظيمة، المسلم يقول ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. لما ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود، فضل إيش يعني قطب، بس أبغى في باب الذكر والدعاء عليه. نعم، الدعاء بالصلاة والسلام هو لما ذكرها في الذكر ذكرها في الدعاء.